الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قولوا لا إله إلا الله. من خيرات الإسلام بر الوالدين، وبعض الناس بيعتقد أن بر الوالدين وهم عايشين بس، هذا كلام فارغ. الله قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ما الوالدين من الأرحام، بل أول الأرحام برضو. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بحسن صحابتي، شوف اللفظ حسن صحابتي، قال أمك. قال: ثم من؟ قال أمك. قال: ثم من؟ قال أمك. قال: ثم من؟ قال أبوك. كثير من الناس والله يا إخوة، ويعني سبحان الله، وأنا في مدينة الرياض في سنة من السنين حضرت قصة يعني لا أنساها أبدا. شاب تخرج، وبعدين أمه كانت مربية يتيم، وبعدين شافت له عروسة بعد ما تخرج، اشتغل مرتب حل، ساكن في بيت أمه، وجابت له سيارة، وشافت له عروسة قال لها: لا أنا هتجوز. واختار زوجة غير موفقة، بعد ما اتجوزها كرهته في أمه، وفضلت وراه لما طرد أمه من البيت، وخرجت الأم إلى دار أهلها أخواتها، وعاش مع امراته لغاية ما البيت اتباع وترفد من الشغل، وجاله تعب مستمر، مرض يعني. الزوجة لما التعب زاد والفلوس راحت والوظيفة راحت، قالت له: عايز اتطلق. فطلقت. لما اتطلقت فراح يدور على امه، فوجد امه ممن ياتيها الصدقه، ما توحدوا الله، من الناس اللي بيجي لها صدقه، فبكى عند قدمها وقبل ما استطاع من جسدها، وسالها ان ترضى فبكت، وقالت: والله يا ولدي ما دعوت عليك أبدا، ولكن كنت أسأل الله أن يغفر لك، ولا زلت أدعو الله أن يغفر لك. فعاد بأمه، وشاء الله سبحانه وتعالى بدعوة الأم أن يشفى وأن يعود للعمل وأن تعتدل الحياة، وجاء إلى المسجد وقال: أريد أن أحدثكم عن نفسي حتى تعتبروا، وحدث الناس بقصته. والقصص كثير، وذكرت لكم مرة وأنا في مطار القاهرة المرأة العجوز التي كانت بدار المسنين في مصر الجديدة، مات زوجها وترك لها ولدان، فقامت على التربية والإنفاق حتى تخرج، وعايزين يتجوزوا، ف قالوا لها: بيعي شقة بتاع مصر الجديدة واشتري لنا شقتين في مدينة نصر، كانت مدينة نصر لسه بدأ. ففعلت الأم وجوزت الولدين من بنت ابنتي أختها. في النهاية لم يتحمل الكبير إقامة أمه معاه، ولم يتحمل الصغير إقامة أمه معاه، ولم تجد لها مأوى إلا دار المسنين في مصر الجديدة. وجاء أحد الخيرين من المسلمين ليختار كبار السن، أكبر الناس سن، ويدفع لهم ثمن عمرة، ويطلع منه عمرة، كانت واحدة منهن، وهي في المطار تبكي وتقول: كل الناس معهم، من يودعهم ويسأل عنهم، إلا أن الرجلين اللي ربيتهم وأفنيت عمري في تربيتهما تخليا عني بعد أن أخذ كل ما أملك. وسالت دموع المرأة على خدها قبل أن تركب الطائرة، وكانت هذه الدموع على قلبي أنا شخصيا أشد من ماء النار. وقلت سبحان الله سبحان الله، بماذا يدافع الابنان عن نفسهما أمام الله؟ وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحزن والديه فقد عقهما، من أحزن والديه فقد عقهما. الإسلام كله خير بس احنا ما بنعملش بيه. الإسلام كله بر، حتى لما تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: طب لما أبويا يموت وأمي تموت، هل بقي علي من برهما شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، بقيت أربعة حقوق لهما: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاز عهدهما، وصلة الأرحام التي لا توصل إلا بهما. ما توحد الله بر الوالدين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إن أبر البر أن يبر المرء أهل ود أبيه. أصحاب أبوك مين؟ تصاحبهم. أحباب أبوك مين؟ تحبهم. طبعا يشترط أن يكونوا أهل خير. هل هذا الكلام له معنى في حياتنا؟ هل هنعمل بيه؟ ولا زي ما بنسمع كل جمعة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن ينصرنا على أعدائنا وأن يوسع أرزاقنا وأن يطيب أيامنا وأن يصرف الهم والغم عنا وأن يكشف البلاء عنا وأن يؤلف ذات بيننا وأن يجعلنا من عباده الصادقين الصالحين المخلصين وأن يرزقنا بر الأبناء وحبهم وبر الآباء وحبهم وأن يهدي ولدي وأن يجعله من عباده الصالحين وأن يرزقه زوجة صالحة وأن يسعد بناتي بأزواجهن والذرية الطيبة وأن يسعد زوجتي بأهلها وأحفادها وأبنائها وأنتم وجميع المسلمين. اللهم إني أسألك أن تجعلني هذا العام ممن يدعوك في عرفات، وأن تجعلني هذا العام ممن عبدك وصدق في عبادته لك. اللهم ارزقنا الإخلاص واليقين والثبات والتمكين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة.